ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أينما تلفتنا وجدنا الجمال في كل شيء، وجدنا احترام الصغير للكبير، وجدنا توقير الصغير للكبير، واحترام الصغير أو الكبير للصغير، وجدنا الكلمة الطيبة، ما سمعنا كلمة نابية، ما رأينا سلوكا مشينا، إنما نرى الجمال في كل شيء، لا غيبة ولا نميمة ولا أي قبح من الممكن أن تتخيله. أينما تلفتنا وجدنا ذلك. أين هذا؟ بالطبع أنا أقصد الضد. هذا جاء به الشرع، لكن أين هو؟ أين هذا الجمال الذي هو في كل شيء؟ أينما تلفتنا وجدناه. إن الأزمة أزمة أخلاق، إن الأزمة الحقيقية هي أزمة أخلاق. ستقول لا، هي أزمة دين. نعم، هي أزمة دين، والأخلاق هي الثمرة لهذا الدين. ابن عباس رضي الله عنهما في قول ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فإن ابن عباس قال من معانيها: إنك على دين عظيم. وهذا ورد في القرآن: إن هذا إلا خلق الأولين، أي دين وملة الأولين. وعند الطبري وغيره: على أدب عظيم. الأزمة أيها السادة أزمة أخلاق، وأنا أقصد الأخلاق بمعناها الكامل، بالمنظومة المتكاملة التي تشمل أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وأخلاقنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخلاقنا مع بعضنا البعض. أقصد تلك المنظومة التي هي الدين، أو إن الدين يساويها، أو هي تساوي الدين. أنا أريد أن أجلي الأزمة في محاور أتكلم عنها. المحور الأول هو هذا الانفصال ما بين الشرع وما بين الواقع، ما بين الكلام وما بين التطبيق العملي. إننا نعيش أزمة انفصام في الشخصية، شرعنا في القمة واقعنا في القاع. إننا نعيش هذه الأزمة في كل مناحي الحياة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا شرعا أن يتسق الظاهر مع الباطن وأن يتوافقا، لأن الشخصية التي تهتم بالظاهر ولا تهتم بالباطن شخصية مشوهة. جاء الإسلام ليأمر ويبين أنه لابد أن يتسق الظاهر مع الباطن، فذم ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين لا يتكلمون ولا يعملون، إنما يتكلمون فقط. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الناس الذين يتزينوا بحلاوة اللسان وبحلاوة المنطق، ثم إنهم من الداخل يضمرون عكس ما يتكلمون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا الانفصال والانفصام ما بين الكلام وما بين العمل، ما بين الشرع وما بين الواقع، هذا أحد محاور الأزمة. إننا في واد وشرعنا في واد آخر. المحور الثاني أن الأخلاق هي ثمرة، بل هي أهم ثمرة من ثمرات الدين. هناك ارتباط وثيق أيها الإخوة والأخوات ما بين الأخلاق وما بين الدين. لو أننا نظرنا إلى الأركان، هناك تكامل بين التوحيد وبين الأخلاق، هناك تكامل ما بين الأركان الأخرى الأربعة وما بين الأخلاق. لو أننا نظرنا في الصلاة، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو أننا نظرنا في الصيام، يقول ربنا سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الصيام بين العلة من فرض الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لو نظرنا إلى الزكاة، تجد قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتجد قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لو نظرنا إلى الحج، نجد قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هناك تكامل بين الأركان الكبرى وما بين حسن الأخلاق. هذا التكامل، هذه الثمرة غائبة عنا، بمعنى أننا الآن نصلي نعم، لكن صلاتنا ليست على الوجه الذي أمر به ربنا تعالى، لأن الثمرة مفقودة. نزكي نعم، لكن ليس على الوجه الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى. الثمرة مفقودة. نصوم معا نعم، لكن الصيام ليس على الوجه الذي يريده الله تعالى. الثمرة مفقودة. نحج نعم، لكن الثمرة مفقودة لأنه ليس على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. من أين جاء التقصير إذن؟ هل التقصير من الشرع؟ حاشا لله. تقصير من أين؟ لا تتهم الشرع في شيء. نحن أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة. إنما اتهم نفسك يا عبد الله، أنت الذي لم تأخذ الشرع ولم تفهم الشرع، أخذت جانبا وتركت جوانب، أخذت شيئا وتركت أشياء. الله سبحانه وتعالى لما مدح المعصوم صلى الله عليه وسلم مدحه بماذا؟ مدحه بالخلق العظيم، إنك لعلى خلق عظيم. مدحه بالأخلاق العظيمة ولم يقل إن أخلاقك عظيمة بكاف الخطاب هنا، وإنما على، أي متمكن من الأخلاق، فوق الأخلاق، على قبة الأخلاق. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال في حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الغرض من البعثة الشريفة أن يتمم صالح الأخلاق وأن يتمم مكارم الأخلاق لإبراز أهمية الأخلاق، كما قال الحج عرفة، لإبراز أهمية عرفة. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كان أخلاقا تمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. لما تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره، يسألها بعضهم عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقول: ألست تقرأ القرآن؟ يقول: بلى. تقول: كان خلقه القرآن. أي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق القرآن في الواقع، وهذا هو المفقود من بيننا. ما وجدنا أمرا أو نهيا إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يطبقه واقعا على الأرض. وكذلك جيل الصحابة الذين تربوا على عين النبي عليه الصلاة والسلام. ألست تقرأ القرآن؟ بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، بشهادة القاسي والداني، بشهادة الكافر والمسلم، بشهادة العدو والصديق. الكل اجتمع على حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أهمية الأخلاق في أحاديث ربما تصل إلى المئات. بين أهمية الأخلاق حتى تهتم الأمة من بعده بالأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره: إن المؤمن ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. درجة الصائم في رواية: درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. بحسن الخلق أيها العبد تبلغ درجة الصائم طوال النهار، القائم لله سبحانه وتعالى طوال الليل. في حديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي أيضا وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أكثرنا كذا أو أكثرنا كذا؟ لا، إن من أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا أردت أن تكون بجوار الحبيب عليه الصلاة والسلام فكن كما وصف الحبيب عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم أخلاقا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند الترمذي وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فوردت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الأخلاق، وأنه لا شيء يسقي الكفة الحسنات كحسن الأخلاق، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا عند الترمذي وغيره يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الأخلاق أو من خلق حسن. الأخلاق الحسنة تسقي الكفة الحسنات، ما من شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شيء، نكر في سياق النفي فتدل على العموم، ما من شيء على الإطلاق هذا معناها أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أمثلة سريعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بما لا مزيد عليه أهمية الأخلاق وأهمية حسن الأخلاق. طالع يا عبد الله يا أمة الله، طالع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، افتح أي باب، افتح أي فصل، افتح أي صفحة واقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لترى كمال الأخلاق وجمال الأخلاق. أنا ما بدأت به كلامي ليس هو من المدن الفاضلة التي تصورها الشعراء والفلاسفة وتسمى عند الغربيين باليوتوبيا، لا، إنما هذا كان واقع معاش على الأرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أينما تلفتنا وجدنا الجمال. هذا كان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستقول: هل لهم العصمة؟ لا، لم يكن للصحابة عصمة، إنما العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما نحن نتكلم عن الغالب عن المجموع. نعم، وقع بعضهم في بعض المعاصي، لكنهم سارعوا الفيئة، سارعوا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الفارق بيننا وبينهم. إنهم إذا وقعوا في المعاصي سارعوا وصححوا المسار وصوبوا الطريق، لكننا عندما نقع في المعاصي نستمرئ المعاصي، لا نصحح المسار ولا نصوب الطريق. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا وحال المتقين، إذا مسهم طائف نزغ من الشيطان تذكروا الله سبحانه وتعالى توبة وإنابة ورجوعا، فتنكشف الغشاوة عن أعينهم فيرون الطريق المستقيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. النبي عليه الصلاة والسلام إذن بين لنا في حياته العملية ترجمة عملية، والصحابة معه ومن بعده والقرون الفاضلة الأولى المتقدمة طبقت الإسلام واقعا على الأرض. منظومة الإسلام، منظومة الأخلاق، المحور الرابع أن الأخلاق يا عبد الله منظومة متكاملة. على قمة هذه الأخلاق حسن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، حسن أخلاقنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حسن أخلاقنا مع الناس، هذه ثلاثة أقسام. حسن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى تشمل التصديق والتطبيق والصبر على أقدار الله المؤلمة، تشمل التصديق. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فكل ما جاءنا عن ربنا سبحانه وتعالى صدقناه وآمنا به واعتقدناه، وما عرضناه على زبالة عقولنا القاصرة إنما نقول هذا جاء عن ربنا سبحانه وتعالى وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا لم أفهم فلأكل الأمر إلى من يفهم وأتهم نفسي ابتداء، لأن عقلي قاصر. مهما بلغت من درجة الذكاء فإن عقلي مخلوق لله سبحانه وتعالى، له حدود لا يستطيع أن يتجاوز هذه الحدود. فإذا قرأت آية في كتاب الله لم تفهمها فكلها لصاحبها واتهم نفسك ابتداء. إذا قرأت حديثا صحيحا للنبي عليه الصلاة والسلام لم تفهم فكله لصاحبه، ولا ترد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضرب القرآن بالسنة كما هو الحادث في أيامنا. لا تشقشق فتقول إن السنة أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم في السنة يختلف عن محمد في القرآن. هذه عناوين أيها السادة، إن محمدا هكذا مجردا حتى من الصلاة والسلام عليه. محمد في القرآن يختلف عن محمد في السنة. ما حجتك أيها القائل؟ يقول لأن القرآن قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والسنة يأتي فيها وجعل رزقي تحت ظل رمحي. كل الأمر إلى عالمه. إن ابن رجب كتب كتابا في هذا الحديث الذي هذا هو جزء منه، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لكن أن تضرب القرآن بالسنة والسنة بالقرآن وترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا، عليك أن تتهم نفسك أنت، أنت الذي لا تفهم، أنت الذي لم تتعلم تعليما شرعيا صحيحا، أنت الذي تريد أن تقفز قفزة في الهواء. لا، إنما العلم في أي مجال هو بناء فوق بناء، هو لبنة فوق لبنة، ليس بقفزات في الهواء، إنما نحن نبني على ما سبقنا به الأولون. وإلا هل أنت أعطيت من العقل ما لم يعطى الأوائل؟ على مدى هذه القرون الطويلة جهابذة العلماء والعقلاء، هل أنت أعطيت عقلا لا مثيل له لا نظير له؟ أبدا. إنما حتى هذا العقل الذي في أدنى درجات الذكاء لا نراه. اتهم نفسك يا عبد الله، اقرأ لمن شئت من هؤلاء الذين تتكلم عنهم وتتهمهم بما ليس فيهم، اقرأ لمن شئت. وأنا أتحداك أن تقرأ كتابا في أصول الفقه كاملا بمعانيه وأن توجه ما فيه من توجيهات. أتحداك أن تقرأ المحلى لابن حزم وتفك رموزه كاملة. أتحداك أن تقرأ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية وأن تفهمه على الوجه الكامل. أتحداك أن تقرأ رسالة الإمام الشافعي. أتحداك وأتحداك وأتحداك أنت تظن أنك وهبك الله عقلا لم يهبه لهؤلاء الفطاحل الكبار. لو أن الله سبحانه وتعالى حرم هؤلاء السادة على مدى هذه القرون الطويلة من العقل ووهبك أنت بمفردك العقل، كان هذا من ظلم الله وحاشاه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نصدق ما جاء في شرع ربنا قرآنا وسنة، وإن لم نفهم نكل الأمر إلى عالمه. لا ندندن حول أن هذا لا يصح وأن هذا لا يفهم وأن هذا ليس على الوجه المطلوب. كل الأمر إلى عالمه يضبط لك المسائل. أسوق مثالا على هذا وكلكم يعرفه، حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. من علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ هل كانت هناك مجاهر ينظر بها؟ إنما هذا علمه له ربه. عندما قال للصحابة هذا الكلام فما وجدنا أحدا من الصحابة رد الحديث، إنما قالوا سمعنا وأطعنا. تقول: ومن الذي يفعل ذلك؟ يغمس ذبابة بكاملها في الإناء ثم يشرب؟ ما أمرك النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يبين للذين لا يملكون إلا هذا. رجل في صحراء لا يملك إلا ماء أو إناء لبن سقطت فيه الذبابة، ماذا يفعل؟ لا يجد إلا هذا، بين له المعصوم ماذا يفعل. رجل فقير ليس له من زاد إلا هذا له ولأبنائه، ماذا يفعل؟ بين له المعصوم عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل. نبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن الذباب ناقل للأمراض ولم يكن العرب يعرفون ذلك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذباب يحمل في أحد جناحيه المرض وفي الآخر الدواء، لكنه يتقي وينزل أولا بالجناح الذي فيه المرض. فإذا أردت ألا يصيبك شيء من جراثيمه فاغمسه حتى يتعادل هذا مع ذاك. في 1950 خرج علماء من إنجلترا وسويسرا يقولون إن في أحد جناحي الذباب مصل يقي من الكوليرا والتيفود. من الذي علم النبي ذلك عليه الصلاة والسلام؟ إذا لما يأتينا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول لا نفهم ما هذا الكلام، كما قال بعضهم: ما هذا القرف يقول هذا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اشرب لزاما، وإنما بين لك ماذا تفعل إذا اضطررت لذلك. والأمر يعود إلى قبول النفس، إلى قبول تقبل ذلك أو لا تقبل، ويعود أيضا نفسك أنت، ويعود إلى الحاجة وإلى الاضطرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التصديق التطبيق. إن من سوء الأخلاق أن يأتينا النص عن الله تعالى وأن يأتينا النص الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول يا سلام، انظر ماذا قال ربنا، انظر ماذا قال نبينا، ونمصمص الشفاء، ثم بعد ذلك لا نفعل شيئا. كالوالد مع أبنائه في البيت عندما يقول افعلوا ولا تفعلوا، يقولون نعم ثم لا يطبقون. هل هذا يدل على حسن الأخلاق أم على سوءها؟ ولله المثل الأعلى، يدل على سوء الأخلاق. فالنصوص لم تأتي حتى نقول يا سلام، ما أجمل، ما أروع، نمصمص الشفاء، نبكي على صوت القارئ، ثم بعد ذلك نكتفي على ذلك. هذه أحد مؤشرات وأسباب الأزمة التي نحياها، إننا نكتفي على السماع والحفظ لكننا لا نطبق. فمن حسن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى أن نطبق أوامر الله سبحانه وتعالى وأن نطبق نواهيه سبحانه وتعالى. ومن حسن أخلاقنا مع ربنا أن نصبر على أقدار الله المؤلمة وأن نعلم أن الدنيا دار ابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وأقام سوق الدنيا من أجل الابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد أن تصبر على أقدار الله المؤلمة وأن تسلم بحكمة الله سبحانه وتعالى، وإن لم تفهم فما من أحد منا يحب الفقر، وما من أحد منا يحب الفقد، وما من أحد منا يحب المرض، كل هذه ابتلاءات. لكن عليك أن تصبر لأنك في دار ابتلاء، وتعلم أن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد في هذه الدار، لأنها ليست بدار مقام، إنما هي مرحلة عابرة نحياها، ثم إن الحياة الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الكاملة. إنما الدنيا دار للابتلاء كما بين ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من فعل ذلك، لأن هذا من سوء الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى. فإذا ما ابتليت بما تكره فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى بالصبر، والله مدح الصابرين سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فامتدح الصابرين سبحانه وتعالى، فعليك أن تصبر. عليك إذا أصابتك مصيبة أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن لم تكتشف الحكمة فسلم أن الله حكيم سبحانه وتعالى، وله سنن في خلقه وفي عباده لا تتخلف. قسم الثاني من حسن الأخلاق: أخلاقنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، محبة واتباعا. إن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بالحادث في هذه الأيام وقبلها، فقال في الحديث: حديث المقدام بن معد كرب وهو في السنن وفي المسند وغيرها قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته أن يقول بيننا وبينكم كتاب الله. ألا ترى ذلك يا عبد الله الآن؟ تراه أم لا تراه؟ ترى ذلك رجل شبعان، أي يعيش في رفاهية كاملة، ثم يجلس وهو متكئ على أريكته على كرسيه وهو في قمة الرفاهية ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، يقول سنتكم، يقول عن السنة سنتكم التي تتكلمون عنها فيها وفيها. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته أن يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله الحديث. هذا ينبئ به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في عصره، أخبره به ربه: سيكون من أمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام من يطعن في حديثك، من يطعن في سنتك بالكامل، من يطعن في الأعلام الذين حملوا السنة إلينا من الصحابة ومن المحدثين الأعلام بدعوى أن العصمة ليست للأنبياء، ونحن نقول هذا أن العصمة ليست إلا للأنبياء، فيطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بالسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي: أجمع أهل العلم على أن الحكمة في القرآن هي السنة. الشرع عندنا قرآن وسنة، من طعن في السنة طعن في القرآن، ومن طعن في الصحابة طعن في شهودنا الذين أوصلوا إلينا القرآن والسنة، هؤلاء هم الشهود. وأنت تطعن في الشهود، القرآن ما وصل إلينا إلا عن طريق هؤلاء الصحابة، فإذا طعنت في الصحابة وقلت ما قلت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي حمل إلينا القرآن هو الذي حمل إلينا حديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. علينا أن نسلم أن الشرع قائم على قائمين، على قائم القرآن وعلى قائم السنة، وقد أجمع أهل العلم على أن من رد سنة النبي بكاملها كافر. أجمع أهل العلم على ذلك، من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام بكاملها وقال ليس لنا شأن في السنة إنما علينا بالقرآن فقط، ورفض السنة وأباها وأنكرها، أجمع أهل العلم على أن هذا كافر. سيخرج علينا خارج ويقول: ما الإجماع وما القياس وما الصحابة وما النص وما السنة وما الأئمة، كما يقول الكثير الآن. ما الإجماع وما القياس وما الأئمة وما الاتفاق، ويطعن في كل ثوابتنا التي اتفق عليها العلماء على مدى هذه القرون. أجمع العلماء على أن من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو كافر. فعليك أن تحسن أخلاقك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. دورك فقط أن تسأل إذا جاءك الحديث هل صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لم يصح. إن صح على العين والرأس، على العين والرأس، وإن لم نفهم ونكل الأمر إلى من يفهم، ثم تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبتك لنفسك أولا، على محبتك لزوجك لأبنائك لكل الناس، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس جميعا. أن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وليست محبة النبي هو أن كلما ذكر أن نصلي عليه هذا مطلوب لكن نكتفي على ذلك؟ لا. هل نكتفي على تعليق لافتة هنا على باب محل أو على ظهر سيارة هل صليت عليه اليوم؟ ثم تجد في المحل كل الموبقات وإذا أقيمت الصلاة لا يقوم إليها هل صليت عليه اليوم؟ والآخر على ظهر السيارة يفعل كل الأفاعيل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في صغير ولا كبير ثم يعلق لافتة على ظهر السيارة ويظن أنه قد أتى بما عليه هل صليت عليه اليوم عليه الصلاة والسلام؟ لا. إننا كما قلت أيها الإخوة والأخوات إننا حولنا الدين إلى شكليات واكتفينا فقط على الشكليات إنما من حسن أخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نقدم محبته على كل أحد أن نقدم طاعته على كل أحد. فهمنا أم لم نفهم؟ والقسم الثالث والأخير أخلاقنا بين بعضنا البعض. وما أجمل ما أجمل الحسن البصري عليه رحمة الله عندما سئل عن الأخلاق بين الناس فقال كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى عن المسلمين وبذل الندى للمسلمين وطلاقة الوجه للمسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين اكشف الهم عن المهمومين اقض الدين عن المدينين اغفر الذنب للمذنبين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. ارحم علماءنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا. اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. اللهم أنعم على هذا البلد بالأمن والأمان. أنعم على هذا البلد بالأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الدين والعبادة والبلاد بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الدين والعبادة والبلاد بشر فاجعل تدبيره تدميرا ورد كيده إلى نحره فإنه لا يعجزك يا جبار السماوات والأرض. اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.